قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزاء غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمود بن إزار النبي صلى الله عليه وسلم مرقع في رقع مخيوطة عليه الصلاة والسلام.